التعاون من أسباب النجاح. لابد أن نحيي روح التعاون، فإن مشاكلنا كثيرة في هذا الزمن، مشاكل في الدين بسبب الأعداء، ومشاكل في الاقتصاد والسياسة، إذا لم نحيي روح التعاون هذا إذان للفشل، هذا إذان للفشل. ولما كان التعاون خلق كريم، إن الأنبياء سبقوا إليه وأعانوا غيرهم، وكان هذا من مزاياه، وكان هذا من مزاياه. خطبة الجمعة لشيخنا الوقور عبد الغفور اللحجي حفظه الله، والتي كانت في 20 من شهر الله المحرم لعام 1446 للهجرة النبوية، سجلت هذه المادة في جامع الفردوس بمدينة عدن. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مشاريع الحياة كثيرة، مشاريع دينية ودنيوية واقتصادية وسياسية وجماعية وفردية. هذه المشاريع عمدة نجاحها وأعظم الأسباب في نجاحها أن يسلك المسلم مسلك العمل بالأسباب الشرعية وغيرها من الأسباب التي لا تخالف شرع الله. ونجاح هذه المشاريع إنما يكون بالقيام بأسباب النجاح لك أو لغيرك، لك أو لمجتمعك، لك أو لوطنك، وقبل ذلك لدينك. ومن هذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لتحقيق النجاح، سبب عظيم له أثره ونفعه سواء على من تسبب به أو من حصل لغيره، إنه التعاون. معاشر المسلمين، هذا السبب العظيم، وهو مقوم من المقومات، من مقومات النجاح، وركن ركين. فالإنسان مهما يكن معه من القوة البدنية والقوة العقلية لا يمكن أن يستغني عن غيره. ولذلك سن الله كونا وشرعا التعاون، وأنه لا يمكن للفرد أن يعيش في هذه الحياة دون أن يحتاج لغيره. ولنضرب مثالا، هذا الخبز الذي أنت تأكله هل تظن أنه وصل إليك هكذا؟ تذكر أنه قبل أن يصل إليك كان غير موجود، وكان بذرة، كان بذرة. من وضع هذه البذرة في الأرض؟ ومن قام بحرثها؟ ومن قام بسقيها حتى أشجرت وخرج ثمرها؟ ثم من قام بحصدها؟ ثم من قام بحملها؟ ثم من قام بطحنها؟ ثم من قام بخبزها أو بشرائها وبيعها وطحنها؟ ثم من قام بعد ذلك بطبخها حتى وصلت إليك تأكل منها؟ هذا وهو الخبز. إذا لم يكن هناك تعاون ما وصل إليك، وهذا دليل عقلي على أن الإنسان لا يمكن أن يعيش دون أن يحتاج لغيره. مهما كان معك من الأموال، لو كنت من أغنى رجال العالم، ولو كنت من أذكى رجال العالم، ولو كنت من أقوى رجال العالم، لا بد أن تحتاج إلى غيرك. ولذلك لا بد أن نحيي روح التعاون، فإن مشاكلنا كثيرة في هذا الزمن، مشاكل في الدين بسبب الأعداء، ومشاكل في الاقتصاد والسياسة. فإذا لم نحيي روح التعاون هذا إذان للفشل، وقد وجد من صور الفشل، وذلك بسبب ضعف التعاون بين المسلمين. ولما كان التعاون خلق كريم، فإن الأنبياء سبقوا إليه وأعانوا غيرهم، وكان هذا من مزاياهم. ومن ذلك ما قص الله عن موسى عليه السلام، فقال الله عنه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فماذا صنع موسى؟ يذهب إلى بئر ليشرب الماء، فوجدها مزدحمة، ازدحم عليها الرعاة وأصحاب الإبل، ووجد في جانب هذه البئر امرأتين، فسألهما: ما لكما لا تردا الماء؟ فأخبرتاه ما هو موجود من الازدحام. فهل تركهما؟ أبدا. قال الله سبحانه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه صورة من صور التعاون. ولما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، فرجع من الغار يرجف قلبه، فدخل على خديجة وقال: إني خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله لا يخزيك. ثم عددت من أخلاقه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر، تعين الناس، تعين الفقير، تعين من يحتاج أن يحمل فتحمل معه. فبينت أن من أسباب حفظ الله لك أنك تعين غيرك، فدل هذا معاشر المسلمين أن إعانة الغير من أسباب الحفظ. ولذلك بحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتريد أن تعان أيها المسلم في شؤونك الدينية أو الدنيوية، فلتكن عونا لغيرك، يأتيك المدد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان التعاون له من الأهمية بمكان، أمر الله سبحانه وتعالى به وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر الله بالتعاون على البر، على الخير الديني والدنيوي، ومنع وحرم التعاون على الإثم. واليوم كم كثر التعاون على الإثم وعلى الظلم، وقل التعاون اليوم على الخير، على ما يكون سببا لنهضتنا الدينية والدنيوية. ومن هنا ظهر من الخلل ما الله به عليم بسبب ضعفنا في هذا الجانب وعدم تعاوننا. وكل واحد ينظر للآخر، وكل واحد لا يمد يد العون للآخر، ربما يحتاج إليك من يحتاجك من أقاربك أو من جيرانك، تعينهم بما تستطيع إليه، بمالك أو بجاهك أو ببدنك أو بسيارتك، فتكون عندك كما يقال فزعة تنهض دون تلكؤ ولا هروب، لأنك تعلم أن في هذا خير لك في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأن أكون في حاجة أخي حتى يقضيها خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك القيام على حاجة الإخوان، وليس فقط بالمال بل حتى بالجاه، بشفاعتك عند من يحتاج إليه، بقضاء حاجته حتى يقضيها، فإنك تكسب بذلك من الفضائل العظيمة. معاشر المسلمين، إن الناظر اليوم إلى أعداء الإسلام وكيف أنهم يتعاونون علينا وعلى ديننا، وأقرب مثال ما هو حاصل في غزة، كيف تجمع دول الكفر بطائراتهم وبسفنهم وببوارجهم وغواصاتهم من أجل أن يقفوا مع دولة الشر ودولة الكفر والصهينة، ودولة كشفت قناعها وكشفت قناع كذلك الكفار دعاة الإنسانية الزائفة، وها هم يقتلون إخواننا إلى الساعة، ثم يذهب هذا النتن رئيس دولة يهود إلى أمريكا ويستقبل بحفاوة في مجلس الكبر ما يسمى بالكونغرس الامريكي يستقبل بحفاوة ويصفق له، وهم يعلمون انه سحل ومزق اجساد الاطفال والنساء وهدم البيوت، ولكن الله اراد ان يكسب لنا حقيقة الكافرين، وان ما كانوا يسمعوننا من الدعاوى الكذابة حرية الدين وحرية الرأي والديمقراطية والحفاظ على الإنسانية والرأفة بالحيوان والرحمة بالإنسان، كلها شعارات كاذبة. فضحتهم هذه القضية وبينت أنهم متعاونون على الإسلام والمسلمين، واليوم يرسمون خططا في السيطرة على ما بقي بالتعاون مع دولة الرب من أجل أن يسيطروا على دول الإسلام. تعاون أثيم. وأما نحن المسلمون فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من التخاذل فيما بيننا. لا نقول التخاذل من أجل الجهاد في غزة، فهذا أمر غير مستطاع الآن، لكن التخاذل في أن نحافظ على ديننا وأن ننشر الخير وأن يعين بعضنا بعضا على أن يستقيم على الدين وعلى أن يتهيأ للساعة التي بإذن الله يفتح الله على المسلمين ما يستطيعون عليه لضرب أعدائهم والبطش بهم كما هم يبطشون. أقول وقلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، لا بد أن تحيي روح التعاون أيها المسلم في قلبك، وتكن عونا أولا لنفسك فتخرجها من ظلمات الجهل وبؤر السقوط في الأخلاق السيئة فتنهض بها، وهذا يحتاج منك إلى قوة وتعاون. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، نفسك تحتاج أن تعينها على استقامتها. أنت الأول، ثم يعان من يريد الاستقامة من إخوانه. ولا بد أن تعتقد أنه مهما يكن فأنت فقير إلى الله، وكلنا فقراء إلى الله في أن يعيننا في أمور ديننا ودنيانا. ولذلك نحن نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونقول من الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا قوة لنا إلا به، ولا تحول من حال إلى آخر إلا به. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. نعم، فلا بد أن تطلب العون في أمور دينك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنستعن بالله جميعا على إعانة أنفسنا وأهلينا ومن حولنا ومجتمعنا وبلادنا، يحصل التعاون من الجميع على الخير، فننهض مما نحن فيه من التأخر وأعداؤنا يتقدمون إلينا لكسر بيضتنا وللبطش بنا ونحن يتفرج بعضنا على بعض. وانظروا إلى شرذمة قليلة من الرافضة في اليمن كيف الآن صارت تهدد وتزبد وترعد. هل تظنون أن هذا بمفردها؟ ولكنها أعينت من الكفار ومن دولة إيران ومن حزب الشر والحشد الشيعي يمدونهم بالأسلحة وبكل ما يستطيعون، فصارت اليوم حجر عثرة أمام اليمنيين وحجر عثرة أمام الشرق الأوسط وعرقلة التجارة تحت تمثيلية الانتقام لغزة ولدولة فلسطين. فليفكوا الأسر أولا عنا في اليمن، وليحفظوا أنفسهم من تدمير المساجد والبيوت قبل أن يفكوا الأسرى في فلسطين وأن يفكوا الحصار في فلسطين وهم محاصروننا منذ 8 أو 10 سنوات. الشاهد انظروا كيف يقوى الضعيف بسبب أعانة غيره له. وهكذا نحن معاشر المسلمين، إذا لم يحصل بيننا تعاون في صد ورد هذا العدوان وغيره، إما بطريق القتال إذا قد سمح بذلك، أو بنشر الخير والعلم وإحياء روح الأخوة لا روح التمزق وغير ذلك من الذي أضعفنا. ثم انظر إلى نفسك كيف أنت مع التعاون. وقد ذكر الماوردي رحمه الله أصناف الناس، وبهذا أختم، مع التعاون. قال رحمه الله: تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان، أي من حيث الإعانة وعدمها، إلى 4 أقسام. فمنهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين، 4. قال: فأما المعين والمستعين يعين غيره ويستعين بغيره، فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، وهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته، فهذا أعدل الإخوان. وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متروك، قد منع خيره وقمع شره، فهو لا صديق يرجى ولا عدو يخشى. وإذا كان الأمر كذلك فهو كالصورة الممثلة، يروقك حسنها ويخونك نفعها، فلا هو مذموم لقمع شره ولا هو مشكور لمنع خيره، وإن كان باللؤم أقدر. وأما من يستعين ولا يعين، اسمعوا إلى هذا الصمت اللئيم، من يستعين ولا يعين مع قدرته. قال: وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل، الكلب ثقيل على الغير، فهو لئيم كل ومهين مستذل، قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة فهذا الذي يعين يستعين ولا يعين. ثم ذكر الرابع وهو أكرمهم أفضلهم، وهو الذي يعين ولا يستعين. يعين غيره ولا يحتاج لغيره، فهذا في أرفع المنازل وأعظمها، فإنه أعان الناس واستغنى عنهم، فهنيئا له. هكذا الناس معاشر المسلمين، وكل واحد ينظر إلى نفسه من أي الصنف، ولا يرضى عاقل أن يكون كل اللئيم، ولكن يتمنى أن يكون كريم وأن يكون على خير. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تقودهم إلى الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولأموات المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أطفئ الحرب في السودان، اللهم أطفئها على خير، وارحم عبادك المؤمنين فيها يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، فرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. اللهم أفرغ على قلوبهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آوي مشردهم، وأطعم جائعهم، وأمن خائفهم. اللهم أمن خائفهم، وارحم أطفالهم. اللهم ارحم أطفالهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بدولة اليهود، وعليك بإمريكا ومن تحالف معهم من الكافرين، وعليك بالرافضة المجرمين. اللهم عليك بأعداء الدين جميعا، فرق جمعهم، وشدد شملهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشفي صدورنا، اللهم اشفي صدورنا بإنزال العذاب على أعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.